الغنيمة مش الوقت، الغنيمة لما ننزل قبرنا ونجاوب على أسئلة القبر الثلاثة، الغنيمة، الغنيمة مش الوقت، الغنيمة لما ندخل الجنة، الغنيمة، الغنيمة. ينزلهم وفي لحظات ينقلب الوضع كله، وينقلب المشركين على المسلمين، ويفر جيش المسلمين، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يلاقي نفسه لوحده، لوحده في أرض المعركة، ويستصرخ رسول الله في جيش المسلمين: من يردهم عنا وله الجنة. يبقى ثمن الجنة جه دلوقتي يا جماعة. الجنة اتعرضت في مزاد علني، في وسط المعركة، ووسط الدم، ووسط طائر الرقاب. الرسول قال الجنة للي هيجي يقف بيني وبينهم دلوقتي. أول ما الصحابة سمعوا الجنة دفعوا ثمن إيه؟ أنا عايز أقول لك ثمن الجنة كان إيه؟ أنا عايز أقول لك أبو دجانة جرى على النبي عليه السلام، طرسه بجسمه عشان أي طعنة تيجي في أبو دجانة ما تجيش في النبي. أم عمرة وقفت من ورا النبي عليه الصلاة والسلام، المشرك عايز ينفذ للنبي وهي قاعدة تحاسب على رسول الله، يجي يمين تجي يمين، يجي شمال تجي شمال، في الآخر عايز يردها بأي طريقة من غير ما يقتلها، ضربها بالسيف على كتفها ضربة تحط إيدك فيها تدخل فيها، قعدت سنة تتعالج منها. قالوا لها بعدها: ومن يطيقين ما تطيقين يا أم عمارة؟ مين اللي يطيق اللي أنت استحملتيه؟ قالت: وأتحمل وأتحمل وأتحمل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير وقف بجسمه بين النبي وبينهم وماسك الراية، ماسك الراية ومصمم إنه يمسك الراية، والإيد التانية إيد فيها الراية وإيد فيها السيف بيدافع عن رسول الله، يقطعوا له إيده اليمين. لو أنت ماسك محمول في إيديك، ماسك محمول والمحمول إيدك اتقطعت، تبص على المحمول ولا على إيديك؟ هتبص على إيديك طبعا. لا، مصعب كان اللي ماسكه في إيديه أغلى من إيديه، ساب إيديه تقع ومسك الراية، الراية ما تقعش، الراية ما تقعش ورايف أبدا، يقطعوا له إيده التانية، إيده تقع إنما الراية ما تقعش، لغاية ما يقتلوه يحط الراية ما بين رقبته وما بين صدره ويفضل ماسكها عشان يسقط مصعب والراية ما تسقطش والنبي ما يتكشفش عليه الصلاة والسلام. سعد بن الربيع الأنصاري قعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاية ما مات وهو بيحتضر، قال لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. رسول الله ما حدش يمسه، ما حدش يشتمه، حدش يعتدي عليه عليه الصلاة والسلام. أنس بن النضر واقف لقى الصحابة بيهربوا، قال له: انتوا تروا فين؟ واه لريح الجنة، ده انا شاممها والله العظيم، والله العظيم شامم ريحتها يا جماعة، واه لريح الجنة، اني لا اجد ريح الجنة دون احد بيني وبينها الجبل ده. طلع عدى الجبل ونزل اتضرب 80 طعنة، 80 طعنة، كل طعنة بيدافع عن رسول الله ضد مشرك من المشركين رضي الله عنه. كل صحابي وقف يعمل بطولة رهيبة، 7 من الانصار وقفوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما واحد يدخل يتقتل، يدخل التاني يتقتل، يدخل التالت يتقتل، 7 اتقتلوا. طلحة بن عبيد الله واقف لقى 7 مقتولين، 7 جثث قدام رسول الله، واقف يدخل ولا لا؟ دخل طلحة بن عبيد الله ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعوا له جسمه بس ما ماتش. بعدها قيل عليه: من سره ان ينظر الى رجل، الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحة. طلحة بن عبيد الله طلع ايده مشلولة يا جماعة من الغزو دي، ابو عبيدة بن الجراح طلع اكتم بس كان احسن الناس اتما، جري لما حلقات المغفر الحديد دخلت في وش النبي وعظم النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يكسر بسنانه يطلعها بسنانه، حديد بيطلعها بسنان، سنة اتكسرت بس كان طلع حلقة من الحلقتين. طب التانية، طب سيب النبي يشدها، طب استنى شوية، لا رسول الله ما يتألمش، انا كل حاجة في حياتي تتكسر، انما رسول الله ما يتألمش. بسنته التانية طلع الحلقة التانية واتكسرت السنة التانية، وطلع ابو عبيدة من احسن الناس هتما رضي الله عنه بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل وقف يدافع عن رسول الله يا جماعة، الكل دفع ثمن الجنة، ثمن الجنة مش رخيصة يا جماعة. ربنا بعدها قال لهم: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هي الجنة رخيصة يا شباب؟ يا شباب الجنة اللي مصعب اتقطع عشان يدفع تمنها، الجنة اللي جعفر اتقطع وتمزق حتت عشان يدفع تمنها، ابو بكر دفع تمن الجنة انه خرج من ماله كله 4 مرات، عبد الله بن جحش دفع تمن الجنة في احد ان بكرت بطنه وقطعت اذنه وجدعت انفه. انت دفعت تمن الجنة ايه؟ تمن الجنة مش رخيص، انهار الجنة والله العظيم ما هي رخيصة، انهار الجنة، قصور الجنة والله ما هي رخيصة يا جماعة، نعيم الجنة وفواكه الجنة والله يا جماعة ما هو رخيص، لازم ندفع تمن. سلمة بن الأكوع كان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة من الغزوات، أنا عايزك تركز معايا في القصة دي لأن القصة دي بتفكر الواحد فعلا الصحابة كانوا عايزين الجنة قد إيه ودفعوا ثمنها إيه. سلمة بن الأكوع قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة، جه واحد مشرك اتلصص، أول ما بدأوا يكشفوه خد حصان من حصنة المسلمين وطار بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه قال: من يأتيني به وله الجنة. وله إيه؟ جنة؟ الجنة؟ الراجل ده اهو اللي مع الحصان ده اهو بيهرب ده اهو، هو ده تمن الجنة؟